بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الشهادات، الشهادات متنوعة وكثيرة، ويأتي بها البخاري رحمه الله متوزعة ومتفرقة، وقد يأتي بها مسلم أكثر وأكثر من البخاري رحمه الله، ونحن الآن في صحيح البخاري رحمه الله. يقول: باب شهادة القاذف والسارق. باب شهادة القاذف والسارق والزاني، هل تقبل إذا تاب؟ إذا تاب الزاني تقبل شهادته، والقاذف إذا قذف مسلما ثم جلد تقبل شهادته، وكذلك السارق إذا تاب عن سرقته وتاب إلى الله هل تقبل شهادته؟ كل هذا نعم، إذا رجعوا إلى ربهم تعالى وتقدس إنابة وقلوب خفيفة حية تقبل شهادتهم حتى القاذف، وإن كان قال لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ولكن قال تعالى وتقدس إلا من تاب. أبو حنيفة يقول لا، حتى لو تاب ما تقبل شهادة. عجيب والله. ولهذا يقول البخاري هنا: وقال بعض الناس يكني ببعض الناس على أبو حنيفة رحمه الله، يقول وقال بعض الناس أن لا تقبل شهادة حتى لو تاب، هذا مكابرة للقرآن، إذا تاب تاب الله عليه، من تاب باب التوبة مفتوح ما لم تقوم الساعة. أو مثلا يغرغر الإنسان، إذا وصل حد الغرغرة هنا أو قفل باب التوبة خلاص ما تقبلك الساعة، وإلا فباب التوبة مفتوح، وربك يفرح بتوبة عبدي إذا تاب، يفرح ربك بتوبة عبدي إذا تاب. أي ساعة تتوب إلى ربك وترجع إلى ربك يقبل توبتك تعالى وتقدم، لأن باب التوبة مفتوح، وربنا يفرح لعباده بكل خير، يفرح ربنا لعباده بكل خير. يقول تعالى، يقول البخاري رحمه الله نعم، وقول الله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة، وقول الله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لكن قال بعد ذلك إلا من تاب. أبو حنيفة يقول حتى لو تاب، الله يقول لا تقبلوا شهادة أبدا، والأبد معناه إلى الموت، لكن ربنا استثنى تعالى وتقدس، وهو أعلم بفضل عباده والحكمة، أعلم بالحكمة، يقول إلا من تاب فليتوب مقبولة شهادته. مسلم تاب ما نقبل شهادته، لماذا؟ ليه؟ نعم هو قذف شخص، قذفه مسلما وجلد 80 جلدة للقذف، لكنه تاب وأناب إلى الله وبرأ الرجل اللي تاب. كثير من الصحابة قذف عائشة وتاب عليهم، تاب الله عليهم، تاب وجلد وتاب الله عليهم. فالشاهد أن التائب مقبولة توبته من أي ذنب كان، حتى من الكفر، حتى لو كان كافر وأسلم إلى الله ورجع إلى الله قبلت شهادته وقبلت إسلامه حتى لو هو كافر. نعم. أقول: وجلد عمر أبا بكر وشبل بن معدان. يقول البخاري رحمه الله: جلد عمر أبا بكر وشبل بن معبد، أربعة شهدوا على المغيرة بن شعبة، كان أميرا على الكوفة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاتهم امرأة تسمى أم جميلة تدخل على الأمراء، ما له ذنب المغيرة، امرأة جسرة تدخل على هذا وهل هذا وهل هذا، تحدث معهم وتكلم مع الأمير وتدري حاجاتها مع الأمير، فاتهموه بها، قالوا إننا رأيناه على أم جميلة، لكن شهد ثلاثة وواحد أنكر، قال والله ما شفتها ما دلهم، قال إنها امرأتي، المغيرة يقول زوجتي، وهم يقولون لا أم جميلة نعرفها، الرابع قال لا والله ما أدري يمكن زوجته، قال الله أكبر الله أكبر، ما تمت الشهادة، لو تمت أربع لجدناه. قال اجي، لما قال اجلدهم اكفني اشفني منهم يا امير المؤمنين، قال اسكت والله لو تمت الشهادة لجلدتك باحجارك. الشاهد انهم اتهموا المغيرة هو امير على الكوفة، فشهد ثلاثة وواحد ما ادري تشكك، لما تشكك بطلت شهادة الاربعة. نعم. ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. ثم قال لهم لما جلدهم، قال: من تاب قبلت شهادته، من تاب إلى الله وأناب إلى الله قبلت شهادته. نعم. قال: وأجازه عبد الله بن عتبة. وأجازه عبد الله بن عتبة بن مسعود. بن عتبة بن مسعود. وعمر بن عتبة بن مسعود أجاد شهادة الذي القاذف. وعمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد أجاد شهادة القاذف بعدما يتوب، إذا تاب قبل شهادته هنا. وسعيد بن جبير. وسعيد بن جبير. وطاووس. نعم. وطاووس بن كيسان الجندي نعم. ومجاهد. ومجاهد. والشعبي. والشعبي. وعكرمة. والزهري. والزهري. ومحارب بن دثار. محارب بن دثار. وشريح ومعاذ. شريح القاضي. وغيرهم كثير من قبل شهادة القاذف إذا تاب. إذا تاب تاب الله عليه خلاص التوبة بالتوبة المفتوح نعم. قال وقال أبو الزناد الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه وقبل شهادته. يقول أبو الزناد الأعرج أبو الزناد يقول إذا رجع عن توبته إذا رجع عن معصيته قبلت شهادته عند الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع عن شهادته تاب إلى الله قبلت توبته نعم. وقال الشعبي وقتادة إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة بن دعام السدوسي إذا أكذب نفسه قبلت شهادته وجلد للقاذف لأنه قذف مسلما فلابد أن نجلده إلا إن تاب. تاب حتى لو تاب إحنا نريد التوبة لكن حق المسلم ما يسقط. المسلم حقه ما يسقط. إن قذفت هذا المسلم ما دام ما تنازل عنك فإننا نجلدك عنه. إذا قلت يا أنا أستغفر الله أتوب إليه وقال هذا أنا تنازلت يا فلان خلاص إذا تنازل وهو تاب إلى الله أنت صار مسلم من المسلمين ولا يقذف ولا يرد شهادته على الناس نعم. وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته. وقال السفيان الثوري إذا أعتق العبد وشهد قبلت شهادته يعني ما دام المملوك ما تقبل شهادة المملوك ما تقبل على الزنا ولا على القذف ولا على شيء لكن لو عتق وصار حرا قبلنا شهادته حينئذ مع آخر. وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. وإن استقضي المحدود يعني صار قاضي إنسان حدوه بالزنا أو حدوه بالقذف بأنه قذف مسلما حد بهذا 80 جلدة ثم استقضي صار قاضي لأنه ما في طالب علم أحسن منه فحطوه قاضي قبل قضاء قضاياه كلها مقبولة لأنه تاب إلى الله وأخذ حق الله منه. وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. وقال بعض الناس عن أبي حنيفة البخاري ما يصرح يقول وقال بعض الناس يعني أبو حنيفة لأنه لا يرضيه فقهه الفقه اللي يأتي به ما يرضي البخاري رحمه الله. وقال بعض الناس لو قضى ما تقبل قضاءه ولا شهادته لو شهد ولو قضى ما تقبل قضاياه لكن كتاب الله حق من أبي حنيفة وغيره يقول إن تاب فاقبل توبته وإن صار قاضيا يقبل قضاياه إلى آخره. ثم قال لا يجوز نكاحهم بغير شاهدين. وقال لا يجوز يقول لا يجوز نكاحهم بغير شاهدين معلوم فإن فإن تزوج بشهادة محدودين جاز. فإن تزوج يعني ما يقبل بشهادة اثنين يعني النكاح عقد النكاح ما يمكن يقبل إلا بشهادة اثنين. وإن كان النكاح زوجتك بنتي يا فلان يقول قبلت هذا النكاح هذا هو لكن لازم باثنين يشهدون لأجل ننظر وش عمل متى لو أنكر الزوج قال أنا زوجت هذا 5 أشهر كيف عملت يقول تعالي فلان وفلان شهدتوا على العقد أنتم قالوا نعم متى قالوا والله 6 أشهر أو 7 أشهر بعد 6 أشهر تحمل خلاص 6 أشهر تحمل لو قال حملت لخمسة يقول لا كذبت الشهود يقولون 6 أشهر والستة تحمل ظلمك وروان ولدين 6 شهور 6 أشهر تحمل لأن الله ذكر في سورة الأحقاف أن الحمل 30 الولادة والحمل 30 سنتين للرضاعة وستة أشهر للحمل فلا حاجة. أراد عمر أن يجلد امرأة أو رجل أو امرأة ولدت لستة أشهر فقال علي ما لك أن تجلدها لماذا؟ قال لأن الله ذكر أن الحمل 6 أشهر ذكر بسورة الأحقاف أن المرأة حملها أثقل وجعل الرضاعة 2 سنين وحمله وفصاله 30 شهرا إذا إذا قضنا 2024 بقي 6 أشهر للحمل. قال ما شاء الله ما شاء الله صحيح فقه حي نعم فقه حي نعم. وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز. وإن تزوج بشهادة عبدين مملوكين لم يجز لابد حرين لابد من شهادة حرين 2 حرين لأن العبد قد يتصرف في سيده في أحواله وفي أمتاه وفي جيه وقد يسفره إلى بلاد آخر ما نجده نريد أن نمسكه ما نجده يسفره العبد مملوك قد يبيعه ويذهب به السيد الجديد إلى بلاد أخرى. نعم. وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجوز، وأجاز شهادة المحدود والعبد والعبد. وأجاز شهادة المحدود اللي حد بقذف فهذا يجوز شهادته، لأن الله ذكر إلا إن تاب. والعبد العبد العبد إذا عتق تقبل شهادته. نعم. والأمى لرؤية هلال رمضان. والعبد والمحدود اللي حد لشهادة قذف والعبد المملوك والمرأة يقبلان هؤلاء الثلاثة لهلال رمضان. قالوا نشهد بالله ان راينا هلال رمضان من غد تقبل شهاده وصوم للناس. وكيف تعرف توبتهم؟ وكيف تعبر توبتهم اذا اظهرها اذا قال تبت الى الله. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزانية سلام. وقد نفى النبي عليه الصلاه والسلام الزانية، لما الزاني لما زنى وهو محصن نفاه سنه، لانه هذا يجلد 100 جلده وينفى سنه، 100 عصا وينفى سنه كامله. هذا إذا كان بكر، إذا كان امرأة بكر أو رجل بكر فإنه ينفى سنة عن بلاده، البلاد اللي هو فيها ينفى سنة لألا يتذكر العملية اللي عملها يتذكر ثم يرجع، لكن لا انتفى إلى سنة غريب فيها ولا يعرف يعرفها أحد ولا ما يجي إلا نسي الأمور اللي فعلها كلها نسي وتاب إلى الله. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 سنة. هذا الهجر إذا كان عقابا فهو سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هجر كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أمية وأمية بن يساف، هجرهم في 50 ليلة بأمر الله تعالى وتقدم. أول 40 ثم زاد 50 وفرق نساءهم منهم بعد 40. فشاهد أن الهجر إذا كان عقاب وكان عقوبة وأنه يردع فإنه أنه سنة من سنن المرسلين، لكن كان ما يهمه تهجروا ولا ما تهجروا، سلم عليه ولا ما تسلم ما يهمه. السلام عليكم. إذا ما هو عقبان الله الشيخ احنا دينا في البحر. الله لا عقلك، الله لا عقلك على أهلك، الله لا يعلق بها يا رب لا تعقله على أهلك. تنشوني على حديث الرسول تبيني تدفع تدفع حديثي حديث قصة الخلق لا تحب الله رح أمام هذا البيت ما يعقف له على أهلك. نعم قول قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني نوح بن يونس قال الليث حدثني يونس بن جاه قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة البدر فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي ويس ابن ويس قال حدثنا ابن وهب أبو وهب عبد الله قال حدثنا يونس قال وقال الليث حدثني يونس وقال الليث حدثني ابن شهاب قال الليث يونس عن ابن شهاب عن يونس عن ابن شهاب يعني المصدر ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن امرأة سرقت عن عروة بن الزبير رضي الله عنها عن عائشة ما رفعونا عروة هنا قال في الآخر رفع قالت عائشة فأسنى توبتها عروة بن الزبير رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عام الفتح أن جلد المخزومية، مخزومية سرقت من بني مخزوم سرقت في عام الفتح وجلدها وقطع يدها الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان قام أناس وقام أمم وقام رؤساء من قريش لا يريدون قطع المخزومية لأنها من رؤوس القبائل وأكبر قبيلة بني مخزوم في مكة، فقام الناس يريد أسامة بن زيد يشفع لئلا تقطعها، فجاء أسامة بعد من حسن نية وقال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذه مخزومية ومن أكبر قبائل قريش ومن أشرف قبائل قريش وتقطع. قال فخطب عليه الصلاة والسلام قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، من هي المخزومية ومن هذا حد من حدود الله لازم من إقامته على الكبير والصغير، الكبير والصغير يقطع إذا كان سارقا يقطع وإذا كان زانيا يجلد ويرجم وإذا كان زانا محسن يجلد إلى آخر. نعم. قالت عائشة فحسنت توبتها تزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله. يقول فقطعت يدها وكانت بعد ذلك تأتي لتقضي حاجتها عائشة عند الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم تتكلم مع عائشة وتكثر الكلام عندها، ثم يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام وهي عند عائشة فتكلمه عائشة بحاجتها وغرضها فيقضي عليه الصلاة والسلام حاجتها. نعم إذا قطع الإنسان قطعت يده عن سرقة ما يقول له إنه يهجر ولا يحرم من الرزق ولا يحرم من العطية ولا يحرم من اختلاط الناس، خلاص أخذ حق الله منه خلاص انتهى. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير ولا دثنا ليس عن قيل بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحسن بجلد مئة وتقريب عام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن سعد، ليس بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد، عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، الله بن عبد الله عن زيد بن خالد، عن زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أنه أمر في من زنى ولم يحسن بجلد مئة وتقريب عام. أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمن زنى ولم يحسن يعني بكر في بكر، أمر بجلدهما بجلد ذكر وتغريبه عام سنة سنة، وأما المرأة فلم نسمع أنه أمر بتغريب الرجل تغريبه عام وجلد مئة، جلد مئة وتغريبه عام، فهل المرأة مثل ذلك؟ يجوز إذا كان معها محرم. باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. قال رحمه الله دثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من مالي ثم بدا له فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمه بنت رواحة سألتني بعد الموهبة لهذا، قال لك ولد سواه؟ قال نعم. قال فأراه؟ قال لا تشهدني على جور. وقال أبو حريث الشعبي لا أشهد على جور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب لا يشهد على شهادة جور. باب لا يشهد على شهادة جور. جور شهادة جور يعني زايد، يعني أنه زايدا عن الحق، يعطي ولده غير الولد الثاني ويشهد عليه بعد ولد من أولاده بيعطيه عطية ولكن الأولاد ثلاثة وأربعة مهم يعطيهم، هذا جور لا شك في هذا أنه جور. النعمان بن بشير أعطاه أبوه قيل غلام وقيل حديقة وقيل اختلفوا فيها، فقالت أمه ما أرضى، بنت أخت عبد الله بن رواحة بنت رواحة ما أرضى حتى تروح تشهد الرسول على عطية ولدي، فذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه الهبة اللي وهبها، ما أدري حديقة ما أدري غلام ما أدري ناقة ما أدري، الشاهد أنهم اختلفوا في رواية في الشيء المعطى. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألك ولد غير هذا؟ قال نعم لي ولد. قال هل أعطيتهم كما أعطيتك؟ قال لا. قال هل ترضى أن يبروك سوا ولا ما ترضى؟ قال لا لا بر. قال أين بر ولادك سوا؟ أولادك أعطهم كما تعطي، أعطيت هذا أعط هذا وهذا وهذا مثله كما ترضى كما تفرح أن يبروك سوا أعطهم سوا، ولا فإنك إذا أعطيت هذا وخليت هذا راحوا يعقونك راح يعقونك ولا عاد يرونك لأبو، لكن أعط هذا وأعط هذا وأعط هذا، فرجع عن عطيته وقسم بين أولاده سواء. نعم. وقال أبو حريز عن الشعبي لا أشهد على جور. وقال أبو حريز عن الشعبي عامر بن شراحيل لا أشهد على جور، لما قال لا أشهد على جور صار جور، ولا أشهد على جور صار جور أيضا، معنى هذا أن المسلم إذا كان له أولاد حتى ولو بنات لا تعطي أحدا زيادة على أحد، ولا تقول هذه مرأة أنت أبعطيها سهمين وهذا رجل بعطيه، لا إذا مت نعم الولد هكذا، لكن ما دمت حي لا ساو بينهم الأنثى والذكر سوا، أعطى على سام وهذا سام وهذا سام، الأنثى والذكر سوا ما دمت حيا، فإذا مات الإنسان فورثه في المواريث معروفة للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر. نعم. قال رحمه الله دثنا آدم قال دثنا شعبة قال دثنا أبو جمر قال سمعت زاد بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه من قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم أقواما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويذهر فيهم السمن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس. آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة. شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو جمرة. أبو جمرة نصر بن عمران قال حدثنا زهدم بن مضرب. زهدم بن مضرب قال قال سمعت عمران بن حسين قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه يقول خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران لا أدري ولكنه جزم في الرواية الأخرى جزم أنها ثلاثة أن القرون المفضلة ثلاثة. الرواية هذه يقول لا أدري قال ثلاثا أو ثنتين لكن أخيرا في رواية أخرى أنه جزم قال ثلاث قرون. قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد القرن الثالث هذا ناس يستشهدون ولا يشهدون. يعني يشهدون يجيب الشهادة متبرع بها يجيب الشهادة يقول بشهد لك فلان وعطني كذا وكذا مثل أيامنا هذه كما ترون عند المحاكم أعطني 100 ريال ولا 200 وأشهد لك أنا أي أدخل معك أشهد لك أعطني 100 ريال ولا لو 50 أعطني إلى آخره. ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم سمن يظهر فيهم كرش يجي كرش أمامه كأنه حامل وهو ذكر رجل كرش أمامه كأنه حامل يظهر فيهم السمن ويشهدون ولا يستشهدون ويحلفون ولا يستحلفون إلى آخره ويظهر فيهم السمن وهم شراب الناس. نعم وينذرون ولا يفون وينذرون ولا يوفون. النذر فمتح الله ليوفي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان منصور إبراهيم عن أبي داود عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور ابن المعتمر قال حدثنا إبراهيم بن يزيد إبراهيم بن يزيد النقعي قال عن عبيدة السلمان عن أبي عبيدة السلماني عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثلاثة قرون هي خير القرون خير قرون هذه الأمة. ثم بعد يأتي على الناس ناس يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون إلى آخر كلام مسعود رضي الله عنه. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة. يقول إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد يعني لو رح تشهد مع واحد يضربه أبوه أو يضربه لي الأمر كذلك العهد أن لا تعاهد أحد فيضربونهم على العهد وعلى الشهادة لأن يربون الناس على لا يشهد لا يصير يشهد زور ولا يشهد بدون حتى على الأطفال يضربونهم حتى الأطفال يشهد بعضهم على بعض يضربون الأطفال لأجل يصير ديدا عليهم ويصير سبيل لهم كل لا كبر راح يشهد مع الناس. يقول لك لا حتى الأطفال لا يشهد بعضهم على بعض يضربونهم على الشهادة حتى على الأطفال. باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور وكتمان الشهادة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم تلووا ألسنتكم بالشهادة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما قيل في شهادة الزور باب ما قيل في شهادة الزور. شهادة الزور هو أن تشهد لهذا أن هذا الكتاب لهذا ما هو لهذا تشهد لهذا أن الكتاب له ما له هذا الكتاب اللي بيد هذا أن هذا الكتاب لفلان التكذب الكتاب لصاحبه اللي بيده لكن أنت تشهد أنت واحد معك وبشهادتك أنت والثاني أعطى الكتاب إلى هذا وهو مهله ما هو له أعطاه إلى غير الكتاب يعني أخذ السيارة أو أخذ البيت بشهادة اثنين شهادة زور. فإذا شهدوا زور فإن حينئذ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا وشهادة السور وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة السور حتى قلت وعيت وسكت كما سيأتي بالحديث. نعم وقول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور وقول الله تعالى مدحهم ربنا والذين لا يشهدون الزور يعني الأصناف التي عدهم الله تعالى في آخر سورة الملك في آخر سورة التبارك تبارك الفرقان في آخر سورة الفرقان، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. مدح الله الذين لا يشهدون الزور. الناس اليوم ما في شهادة، تجد في المحاكم، اذهب إلى المحاكم كلها إلا شهادات زور، إلا ما شاء الله، إلا أن الصالحين موجودين إن شاء الله، وإلا كل شهاداتهم تعطيهم 200 ريال يشهد لك، تعطيهم 200 ريال يشهد لك إلى آخره. وكتمان الشهادة، قال تعالى ولا تكتم الشهادة، وحرمان كتمان الشهادة، يعني منعها في الشريعة أن تكتم الشهادة وأنت تعرف أنك تشهد أن هذا الكتاب لفلان، لا تكتم الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، من يكتم الشهادة نعوذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب، فإنه آثم قلبه. لا تكتم شهادة تنفع أخيك فيها وأنت محق بها، لا تكتمها. نعم. قال تلو ألسنتكم بالشهادة، تلو ألسنتكم يعني تفرد الشهادة بغير ما يريد الله منك. الله أراد منك أن تشهد لأخيك المسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام أراد منك أن تشهد لأخيك المسلم على الصحيح، تقوم تلوي لسانك وتشهد لهذا زور. لي اللسان هو كونك تشهد بغير الحق، تشهد بغير الحق، تلوي لسانك بالكذب، والزور هو تلويه عن الحق. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، تابعه منذر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن منير، عبد الله بن منير قال حدثنا وهب بن جرير، وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم، عبد الملك بن إبراهيم كلاهما عن شعبة، كلاهما عن شعبة بن الحجاج قال شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك. نعم. عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عد الكبائر، يس الكبائر هي من سبع إلى 70 ومن 70 إلى 700، الكبائر كثيرة الكبائر، لكن أكبرها وأمها سبع، منها حقوق الوالدين، الفرار من الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات إلى آخره، والزنا والسرقة وشرب الخمر كلها من الكبائر، لكن كبائر سبع، منها من 7 إلى 70 ومن 70 إلى 700، يعني تصل الكبائر. لو ذهب له كتاب يسميه الكبائر رحمه الله، وإن كان ما عدها كلها، الكبائر كثيرة من 70 إلى 700 ومن 700 إلى ما لا تحصيها، كلها كبائر من كبائر الذنوب. وكبائر الذنوب تعلمون يا أخواننا ما تغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الشرك ما يغفره، كذلك الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، يعني الكبائر ما تغفر مثل الشرك، الشرك ما يغفر والكبائر ما تغفر إلا إذا تبت الإنسان، تبت منها أو تبت من الشرك قبلك الله، قبل الله التوبة وقبل توبتك من الكبائر وحتى من الشرك. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر النبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور؟ قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فقال إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري قال حدثنا عبد الرحمن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد الجريري قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم على أنبئكم بأكبر الكبائر. يقول أبو بكر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال على أنبئكم بكبائر الذنوب بالكبائر. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فلا زال يكررها. يقول أبو بكر لا زال عليه الصلاة والسلام يكرر شهادة الزور، لأنها قطع حق مسلم وإعطاها مسلم آخر، ظلم، تقطع حق مسلم له سيارة أو بيت أو مال أو شيء، تقطع حق هذا المسلم وتعطيها المسلم الثاني بغير حق بدون حق أذين وغيره وما يروا بالأصوات وأجاز نشوف الأخوان نصحوه قالوا ترى ما يكلمك ارجع ارجع ما يكلمك ويزعق من هناك والأخوان يقولوا ارجع يا أخي ترى ما يكلم أحد ويجيني هنا يبيطعنا درس صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام وأنا أكره ما علي اللي يقطع علي درسي أكره إنسان علي أن يقطع الدرس أنا ماشين فيه يجي من هناك والأخوان ينصحوني يا أخي لا ترجع لا ترجع ورفض لما جاء إلى هنا يشغلني عن صفوة الخلق عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا ما أحد قطع حديث الرسول إطلاقا أبا مرة